أنا وهاتو أفرم سعري فري كداب بيني تماشا ما كد هجر روجيك نية إلا روجيك داهاتو لروجيك بيشو باشترا روجي داهاتو لروجي بيشو باشترا بردوام لزياتر بلا لا عبادته لطاعته إمج بابا كما ناوشيا الزياد من الخير خير زياتر كردن إسان همشا خير زياتر بك وهلوها لا مؤملي كر إسماعيل وهاتو أفرمي سفيان هات لما كما يوبو ما ويكسال والله لا عبادت كولي نيدا إلا دواء عسرها النبي أو جهر عبادته دا أنيشت لقال أهلي حديثة حديثة دا قرائوا هلوها هلوها لا عبد الله كوري مباركة وهاتوا بيايو برسالي ليكوردو تويتي زاميق لقيان مهيا لا أجنوكان مهيا أو نزيكي حوص صالة خوني ليدي هرشي أكم هرشي دكتورم كردوا هرشي علاجم بابا كار هنا تأيس باش نبو متو وتي بيم باش بروي بيري بكني لشوينا كخلق في وسيان بعاوبه وميدا كم هر آوا ككوتر وخلق الآوا كين خوارد خوينا كيتو بشكا أفرم كابلات شو مجلس يرعى لهم بلاها تو المجلدي هشت لا فرت وارص وحود الله كابلات شو بيري كي كان سبحان الله خوينا كي وشي كردو زامك يشاكو لحارث فري أبي أسامة هاتوا أفرمي مدائني هم رجع برجوع أبو بتايبتي بيش وفات كردني حتى 30 هم رجع رجوع قلت وباسي سردي صوم ما كل هم رجع رجوع قلت الحكم شيء أفرمي حتى وأكون زكي 30 بويا نخوش قلت وتي أنت من أي شيء أكي وتي والله حزك بجيم وتي أنت من أي شيء أكي وتي والله تمنى جيانك حزك بجيم لا يزيد كوري هارون وهاتو سبحان الله عجبتا لنا يا صد صال بجي همو رجي بالرجوبي طبعا إلا ججنا كان بالرجوين قلتوا همو رجي بالرجوب سي صال بيج وفات كردن يعني صد صال نخوش كوتو لسر جاكا كوتو يعني لحفتا صالي همو رجي الرجوي قلتوا يعني هنك برا لدرسكاني في شو تلاهاتن عجيب يعني لهذا بتيان شون اشتي او هايان كردو يا هني كان الروجي كسي ختمي كردو يا هيان ولا روجي كاش صدر كادنيجي كردو شون بيقمان أو تاني خوي أو عجائبك يسلف صالحة أو السر الجياني أنا أوهم بركة الجياني أنا هبوه بلى إنسان بخوا صلحة وبيخوا تعالى بركة شخات كاتكاني وإنسان إنسان بخوا يخوي بصلحة كاتكاني شي بركة داربي وتجربة شي كبزانة وايا وانية خد ترخانك وعبادتي خوي جولك وبالريال بدأ تور روجي شخص صدر كاد نيوشك بخوا يجولي خد بصلحة شو نيوشك رجو بقرا فرمان بتشاكبك نهي لخلافك فرمان كان جي وجي كان هي كان خوتي لبدول بقرا او ستمشي بركتك لجياني خوت بزاني شو بزان شو يبيني هروها ليزيد كوري هارون وهاتو فرمي عمري كوري عوني واسطي جدو كسانب وكواهم الرجي خير زياتر لابني ولدويني باشتر بو هروها لجنيد وهاتو فرمي جمله سري سقطيب يا سقطي يا سقطيب اي فرمو بشيك جزئك لا او دوري قران كاي خوين بردوام لدستم درشوا هر شيء كم ناتوان قزايبكم يعني او نم مشغول بوكاتكاني وعبادتي اخوا او كاتي زحاب او كاتي تسبيحاتي او كات نيجي كردو او كات اوي كردو او كات اوي كردو سبحان الله مجا شوي دهاتو بشتري بو ورديتري بو جزئتري قراني بو هر شيء كل ني برجاوا اوي او شو لدسي شو سبحان الله قزايبكاتو فانكان دمدن بلا اخوان ما دام سبت كان دمدن فانكان دمدن فانكان بجن اگر هل الناس هنا قيناك او سبت كان بجن ما دمت لا احمد كوري حنبل واتور رضي الله عنه رحمه الله افرمي هج رجي كم نبين وابن البزار إلا للرجي بيشوي باشتر بوا إما أشوي بلاي فلان زانا درس ما نخون لما لسك دانش انتا أوهات تا زانا كهات كشي ابن البزار دس يكرن يشكردن هتا أوكو ما مصاكا هات بوي كاتكاني بفرون الروا هل وها لا محمد كوري شجاعة وهاتوا كالن بيايك بخاون عبادته سجده وركوعه ملك شيب بخوا سبحانه وتعالى أفرون هو بو مات ساجدا لسجدة مرت بخوا لسجدة مرت هروها لا أبو بكر كوري زيادة وعطوه فرمي آمادي سرمرقي إبراهيم كوري هانئبون وتي تينوما لسرمرقى وتي تينوما من عرق آبي بوهينا وتي أغابت الشمس خور آوابوه وتي ناو الله باوك جاري خور آوانبوه وتي دي آوك لاده سبحان الله يعني وتي دي آوك لاده فاشن فرمي لمثل هذا فليعمل العاملون أبو أمر رجي من ويتم باواني ايشكن خوين ايشكن خويني بو اماده بكن هل وها لا حمدان كوري علي وهاتوا كشايتي خير وشاكو صلاحي بدراوا الله لا نخوشيكي مردنيا وتويتي والله لا تمن ما في سمبر بيسي نبيا ونجنك وتوا هرجيزه وهرجيز وهل وها لا أبو بكر عطوي وهاتو أفرمي لخزمتي جنيد أبو مكاتيك لسلمر قابو أفرمي خليك القرآن ختم كرد تواوي كرد فاشان دسي كرد ديسان وختمي تدسي كرد سوري بقرة قشت آيتي حفتة وفاشان أفاتي كرد هل وها لا محمد كوري أحمد سكري وهاتو ك كرة زاي جعفري كري أحمدي حصيري بوا أفرمي بابيرم شوي كربو سي بشو كوتي كان بو نيجو بشي كان بو نوسينو بشي كيشان أخوت ونخوشيكي سيروج بو لو سيروجا هرقيز لقرآن خندن كولي نيدا هلو هالا قاضي محمد كري عبد الباقي وهاتوا أفرمون تاسيروج لقرآن خيون دنكوتو كولي نداوة حتى وكو بيج نوجي نمرو لصالي بين صوصي بينجا لماني رجب وفاتي كردوة هل وها لمحمد كوري عبيد الله وهاتوا أفرمي قرآني لدور كات ختم كردوة وكان دائم التعبد عبادتي همشة عبادتي أكل بردام عبادتي أكل والتلاوة وقالوا هذا دائما قرآن يخوين رحمه الله تعالى بمش لما كوتاي أنبابا وأويك وسلفي صالح وبيوتا كامان برحمد بن قدوة وسرمشقي كاري خير كردن بون وبلا كردن لكاري خير بتا بلا دوا دواي عمريانو لا دوا دواي تمنيانا بهر مسيح خوي جورا دينا بابك تعزاء لكتاب رياض الصالحين بريتيلا باب في بيان كثرة طرق الخير بشك لباري أويكوا درجا كان خير زور درجا كان خير زور بيقول من برب الرزقان مشك برزقان أمش بالقي رحمتي خوي جوري بعبد كاني كوا درجا كان خير زور ويك درجا خير مانية شاك كان يك جورنين هما جورن هل وها اگر سرنجي همو جوركاني خير بدي بريتيا لسير جور جوري كان بدنية بلا شاكري وكو حجو نيجو روجو إلى آخره جوري كان بدنية بمالو بارا أكري وكو نفقات وصدقات وزكوات أوانا كبتي أكري ببارا أكري جوري سي مشان بريتيا لأمو لأوش لهردو كان لأردو كان وكو كسبو النبرو جهاد بكا بتشكو بتفاق كجي خوي به أما بريتي لجهاد بنفسي ببارو مالي وبدني كواتا هردو جهاد دكي بيكا وكو كردوتو كواتا أما بريتي لا درقا كاني خير كا يا لا شيء يا باري يا هردو كيان هم لا شو هم ببارا شكري وهل وها وكوتم إنسان بروان يا بريتي لرحمي خواب إنسان كا بونو من الدين داري بريتي نبو تنها لحاج كردن بلا برزكان بريتي نبو تنها لعمره كردن يا دين داري تنها روجو قرتنا يا تنها نيوش كردنا يا تنها قصي باش كردنا يعني سبحان الله تماشاكي خير او اندزورا درقا كان او اندفر اوان زور زور مش رحمتي خوايا هيك لو سوداني شيا انسان توشي ملل نابت هر بيت تماشاكي هي لعبادتها الكوتوا هي لعبادت شبه مثلا نيشكرتنا زيركا لين رجو تملا هي الرجو زور زيركا لن يجا تملا هاي القرآن خدنا الزور زيركا حمص الرجال القرآن ختمك رمضانان بوي بلو زيادة إيش ختمك ولرمضانان إيش دروسنا إن شاء الله كم تل سيرج القرآن تيا ختم بكري وهكذا هيا الجهادة هيا لا خير الصدقة كرنو دس لا خير بونا هيا برا والجواني يعني حزي لو تاني ببرا وش جواني خوي أو بكا تما شاكي هر كس يكون لبوارك وهالكوتو امش بريتي لو يدرقا كان خير وكوت مزور وفراوانا امش رحمتي اخوي قوري سبحانه وتعالى بعبد كان اخوي هل وها لو ايتاني كديه اني افرمي قال الله تعالى وما تفعل من خير فان الله به عليم هيج خيرك ناكن وما تفعل من خير هر خيرك بكن الا اخوي تعالى في عالم وفي زانايا واغدار لي انجا لكي كوا خير زورا أفرما تفعل من خير هر خير يبقى كوتا خير كان زور زورا كوتا خير كان زور زورا هر خير لو خير زورا بكن خايت على بيزاناي أروى أفرما ما تفعل من خير يعلمه الله هر وها هر خير بكن خايت على بي أجدارا هر وها أفرما فما يعمل مثقال ذرة خير يره هر كسي مثقال ذرة شاك وخير بك أي بنيته أي بنية لقيامته مثقال ذرة خير بك أي بنيته أروى أفرما من عمل صالحا فلنفسه هركس عمل صالح بك أو بخويتي بخوانية لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية خويت لنا طاعتي كسودي في جنة نزنا معصيتي كس زرري ليدا غني من حميد خويت لنا غنية ببيبيست بنيازة جنيازة بيسي بكسنية صمدة خلق بيبيستان بأوها خلق احتياجي خويت تعالى وصمد إليه في الحوائج لبيبيست كان لا لا لا تنانية خلق رجوعك بلاي أو سبحانه وتعالى فلو الآيات في الباب كثيرة آيات منزوره لم باروك وخايت على فرمي فاستبقوا الخيرات الخيرات فلبكا بأوخهم خيريه أنجام يبدا هروها أفرمي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا يسارعون في الخيرات فلانك لخير كان باتي بيغمران إخوائك صلى الله عليه وسلم إخوائنا السلمين وأما الأحاديث فكثيرة جدا حديث كان زور زور وهي غير منحصرة أو انجزور لا جمال دنائن فنذكر طرفا منها باسي هنيك لو حديثاني في غمر إخواكين صلاة وسلامي خويل السربي الأول عن أبي ذر جندب ابن جنادة لأبي ذر جندب كور جنادة وليرج نبوي رحمه الله ديار زهني انتقال كردوا يا لبيدي روشتوا يا لبر حكمتي كتر كبزهني من أنا بويا بكون يكي خوي هنا ويتي أقرنا في أشتر باسي أبو ذر يكر ووتي أبو ذر جندب ابن جنادة بويا بكون يكي هنا ويتي أقرنا ناوي هر صحابي بيني ودباري كاتو كون يكي دبارا ناكاتو بلام أقر لياد من روح الله أعلم كاتي خوي باسي أبو ذر كالا غل صحابي كتر باسي كا بويا استبجي باسي كروكو تايبا من دي بيداني بتخصيصك كجيانا مي تايبت بكري وبينا سين جاري كتر ويهاد بجيا باسي كن يكي كرد والله تعالى أعلم قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل أي بيغمر إخوة چي كاريك باشترين كالا أمش بلغير سروي كوا أفضل شرع دياريكا چي باشترين چي خرابترين چي درستا چي نادرستا چي جائزة چي جائزني همو معنى شرع دياريكا چي خرابترين كارا چي باشترين كارا همو معنى شرع دياريكا كزبويني بلا باشترين كار سياستا كزبويني بلا باشترين كار جهادا كزبويني بلا باشترين كار نوجا إلا أبي بلغو دليل يكي بيبي كاتي كوتي باشترين كار بريتيلا الصلاة على وقتها بريتيلا ويكوان نوجكت لكاتي خويا بكي بلغو دليل چيا الله بيغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام بيان فرمو أي الأعمال أحب إلى الله چي كاري خوشوي سر الله خواه سبحانه وتعالى فرموي الصلاة على وقتها يا شي باشترين كارا علي والله ما في علي علي بريتيا لا الإيمان بالله دليل تيا علي أبو ذر بسالي لك أفرم أي الأعمال أفضل أفرم الإيمان بالله كواته هرشتك ما نود أبي دليل بالقمان بيبي نقبها وأرزو حزو أو يخوما شهواتي خوما لبروي بمن فوايا يا حزكين وابي الله ان فلان قال والله باشترين قال فلان ايش باشترين ايش واشتي واش درستو جائز نيه هل وها سعودي ويتي دايك الصحابه همت برزبون برسيالين كردولا افضل شي باشترينه شي باشترينه بويا همت نزم نبون وي انجام شي بدن امش سعودي كي ترى الصحابه كبرسيالين كردو شي باشترين ايش ام بي كردوا خلق امر لوجه هبه همت كي برزبو برسيال والله برسيالي باشترينه كا كي غورترينه كي باشترينه كي اوترينه بلام لا اعماله او ناكا وجي وجيناكا بويا ابي لا اعمالي شجي وجي بكري بويا فرمي الايمان بالله باشترين كار ايمان بخوا باشترين كار ايمان بخوا سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله باشانشيا بريتيلا جهاد كردن في نهي اخوا اكريبو ترتيب يغشي واك خوي بخوي بتنها مزردي لا يفيد الترتيب بو ترتيب ناقيني بلام أكري بقرينو بالسياقة قبلي يكم إيمان إنجا جهاد بلام أكري هردو كان بيكوبون إيمان بخوا جهادي لقلبكي الإيمان بالله والجهاد في سبيله أم معنى شيئا دور ترى ومعنى يكم ين نزيك ترى والله أعلم كواتي استباشترين كارتيا الإيمان بالله باشان شيئا الجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل أي رسول إخوة أعزاد كني رقاب عين كويلة أمش دروسة نابشتك مني أولا زمان أشتي ووالدة يعني نابشتك مني بجزء كيوة نابشتك مني بجزء كيوة سنابي كويلة ناو بشي بقردني ناوي كويلة ناو بقردني الرقاب رقابة بلا مرجي كي لو اشتي كناوي كنابشتك مني بجزء كي أبي أو جزء رئيسي به يعني يقولون من الله السر يكم بيني السر بشر رئيسي لإنسان مل قردن نبي إنسان نابت أمرت ويدرس سبع إنسان بلا السر يكم بيني الله شن سر خيزان شن سر قردن أوشتانا أما مثلا نالي شن نوكت بيني نبي نوك جزء رئيسي لجاني يا شن بنجا بشر رئيسي لجاني إنسان بس أنا أوتري بنجا بلا أوتري السر أوتري قردن كبشر كي إنسان أبي بشر كي تيجي أبي بشر كي رئيسي بلا لإنسان كي وهل هو بيتي شابي يعني ناكري ناوي انسان من بشتي كتيا يعني اسا قردني هي كاتبي علي قردني هي كاتبي علي سرسري هي انك بوصف ناوي انسان من كلا انسان نبي افرمي اي رقابي افضل شي باشترين كويله كازادي كي كم كويله باشترين ازادي كي قال انفسها عند اهلها ببهاترين زور عزيز به خوشويز به لدلي خاوانا كي خويا وأكثرها ثمنا وهلوها بنرخش بلا بازارا هم بنرخ بلاي خاوانا كي حزيد يبكى بنرخ بلايا بقدر بلايا محبه خوشويز بلايا وهم لبازارشا نرخو قدر ثمنا كي زور بقران بيت أمش بلغير سرشي بلغير سر ويكوا بخشيني أويك عزيز لدلمانا كخاي قورة فرمي سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ناقنا بلاي بري تواوتي حتى وكو أوي حزي لأكن نيبخشنوا هركاتي قشنا أو بلا كأوي حستان لأكن بخشي تانوا أو قشتونة ديوا قشتونة بلاي بر وشاك كاري بلاي إحسان أبو طلحاء باخي كيهبو بيروحاء لنزيكي مزقوتي بيغمر بو عيسى والسلام جاربار بيغمر إخوة عيسى والسلام أتوناو باخ إسلاحاتي كردو شكتي كي خوي درا كردو لا وكي خواردو اوي زور سازگارو اوي بو افرمي كاو ايت دا بزي وتي يا رسول الله والله خوش ويسترين ما الله لا ما باختاني وتو شاهد بيا رسول الله وكرد ما الصدقه لري خو ابي غملك يا رسول الله افرمي بخين بخين بهبه وكو تعجبك ما شاء الله لو كاريت وكرد بخين بخين وتي ربح البيع بيعتك بردوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام باشن فرمي الرأي مايا ترخاني كيبو أقرب نزيك كاني خود أو جدا باشي قرأ سرخز مخشكاني خويا ما بس معنى تيا بخشيني باشتريني مالكانا إنسان لما لكويليك بحزي لنقى حزوة شرنا وشاوينكا بيكا دخير وصدقاء وكو كويليك وايكا خوشي أو يو عزيزة لضليا إنسان حتى بقولنا بخشين ماي بارك يقرفانه باشا مالك ده عزيز اللي ضلته لماله أتوي غسالة كي مال بكيت خير دو غسالة كونيك وتعزي كم بيرطوا وتيها أوين شاكك بكيت خير باكك أين بكيت خير أو كأن الخير والنبي بلين ما دام خلافك بكيت خير خيرني طواب نا خير بلامك أو خيرني كجورك أبي أما سرباري ويهني خلق سبحان الله وأي بخشنا والله بخوين بدوري ناقل وكم رب العزة فرمتي أفرمي لسورة بقرة إلا أفرمي إلا أن تغمضوا فيه أجر بيد أخوان ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه بيد أخوان ولي ناقل إلا حمقر شاوي بنو قياني بن يوسى وليقل إجنا بيبين ومالي واثم عشابك مالي واور ناقل أجر بدرت أخوي بس كشي خوي مالي لو جراء ذات خلق خوي أجر دس كرد بي تماش بونو من قرباني أكا حيوان يسر برا صدقية أكا تماشا أكي نيو كيلو كنيو كيلو كنيوي بي موس إسكا سقانة أو باقي قوشتا أجد ما الله أفسك شيء والله قرباني مكردوه صدقم كرب صدقم بخشيوه نيو كيلو يبردوه نيوي بيمو شوريو سوقانو يسك سبحان الله أي أجر خود فقير بي أود بوبين تقول شيء الله يبكابره وابيتي داو ودي أجري تقول هذا القابيك ودي أجري يا الله بيو أود شيء شوريم بو شيء بو ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه كشي بالكي ونختكي لما الخوي قل داتو شوريكي ويسكي بابرو أبو خلقيناك ولسن بياخذي الا ان تغمضوا فيه زوريك لخلق خافنا من دا اوي لما لين حزي عليتي ناي بخشنوا دائما زياده كوي حزي لنا كان اوي كرينيا بلان او دا بخشنوا او دا بخشنوا افرمي انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا قلت فان لم افعل اي قال يا رسول الله او منكر باشتريني مالك يخو من بخشي وعزيزك أي مال من بخشي وأبي حزي لي كم طبعاً أمل صدقة وعي أما لزكاتها لزكاة نابي نا أثمن كيبي نا أبغض كيبي نبن الخكيبي نا أبخس كيبي بين الخكيشيبي أبي وسط كيبي واتقي كرائم أموالهم بمعاذف المخود لما مال ببن الخوب بها كان مبارزة أرتنا ومرك أرتنا ورانيك تما شاءك يكل حيوانك كان جوانك ناويتي بودني بيتيري اما خلاوك ناويش نيه حيوانك لو حيوان وسطاني كوا ممنوع عندن قال تعين صانعه او تصنع لاخرق تعين صانعه كذا خليك شي غير متيك يدي صدقيه ام حديثه مفهومي صدقه من بصحكاته زور كذا شباب زين الصدقات بتي لا بارا وإن شاء الله لحديث دهاتو خويا رزيات الله سلم خال الله وسم بوي فائدة لكن بو حديث دهاتو فالمشي صدقة شيء تعين صانعة بأفضل شيء يزاني بأفضل أعمال يزاني باشرين عملوا كانوا كردوا يزاني أفرمي تعين صانعة كسي خليه صنعتك ككارك يا المتي يدي بوي بيك أجل بالضائع عجب تعين ضائعة هل صحيح بو رواياته واتا كسيك هجارة يرمتي أدي كسيك ندارة محتاجة يرمتي أدي أو بريتي لا أفضل الأعمال لدواء أو كارانيك باسيك أو تصنع لأخرق ياشتيك كارك أكي بو كسيك كاريكي تي كارب غارشيك ناتواني بك لي نازاني أو تصنع لأخرق بو يسين ويوكا لخواره فرمشي الأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله أو يقاريكي تي بك ناتواني بك بجواني بو يتواروي تيكي تصنع توب ويكي تو كاريب ويكي كتو إتقاني يكي تو أطواني إتقاني كي تو بجواني إنجامي قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل سي صحابة كان شنسور من لسلويك هموشتا كان بزانا وإيشي شبيب كان خير كان شيب شنك صحابة بويا نبو زور برسالة في أغمري خواب كان صلى الله عليه وسلم يخوايا لسلوي بويا ككاتب برسياريان كردوا أو ها برسياريان كردوا طبعا شتيان زول ضلابوا جاري وابو عيب يعني لياتو لو زيات البسيار كان ابو يعني جار فرمن والله اقر زيات المتا زيات لي فيوت مكوب بن مسعود حديثي ان شاء الله حديثي دهاتو اما جيب لكم خويا البيت ك بسيار بيغمر اخويا كعيسى عليه السلام افرمي اي الاعمال احب الى الله شي كان يخش بسر الله اخوا افرمي الصلاه على وقتها ان يشكر الله شوي كل شوي نكاتي خويا فرمي باشا فرمي بر الوالدين فرمي باشا فرمي جهاد بينا اخوا كواتا ما بس يبارك الله بكم ما بس يبارك الله بكم ما بس لا أو تاني كوا الصحابة برسالة كردوا وكوتم صحابة بويا نبزور برسالة في أغمري خواب كان عيسى عليه السلام بل خواي رب خواي عز وجل لسر صحابي فرز كرد كوا بيشو يقصى برسالة في أغمري خواب كان قصيرة قلب كان أبي صدق أبدا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. بيشوي صدقة قبداً، بيشوي قصيلة غلاب كان، فرسيالي اللي بكان بيصدق قبداً. وبو باشا نفرئة أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. آية ترسان يا نتان طواني أو بكان هركاتي برسيار تانكر صدق قبداً، قصيك تان بولي غلبي غولي خواهي صدقم صدق قبداً، أو شبو أوي خلق اشتكان قرزنكا برسيار كانوا اشتاني كان لسر حرام بي لسر حلال بي أو سا قرز بي وبيان نكري وكو رسولي خواه فرمي عليه صلى الله عليه وسلم برسيارم ليه كان جوابتان أدمو اشتكتان لسر حرام بي نايتوانن اشتكتان لسر فرز بي ناتوانن أنجام يبدن بلي تمشاكا صحابة وكوتم بويا نبو برسيار لبي غمري خواب كان عليه الصلاة والسلام تنند صدقة كردينية لبيش برسيار كنو بدان راوة حتى لحديث صحيحة وفرمي حزمان اكر أعرابية دشتكية بي برسيار لبي غمري خواب كتامش بيو بقدي مزاني چی پرسیاری لکه رسولی خواهی صلی الله علیه و سلم ملام چی ادا توا لبری خویان منهی نهیان لکراب پرسیاری پیغمبری خواب کن صلی الله علیه و آله و سلم افرمی اگر یا رسول الله نمتوانی هنی کارو کردو انجام بدم قال تکف شرک عن الناس شر خود لخلق دور خلو فانها صدقه منك على نفسك صدقيك خوت بسر خوت يعني صدقيك لغل خوت بك شر خود لخلق دور خيتو صدقه خير الدقه صدقه كواتا وتمان شيء مفهوم الصدقة صور قولت له وإما لي أروانين هر باربي خو الشر يخوض لخلق دوله خا صدقة هل وها وتش مان شيء وتمان أخلاق جواني سير ركن هي كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه يكي كان شيء كف الأذى أزاري خوض لخلق دول خيتو يكي لا ركن أساسي كان يروج جواني كف الأذى أزاري خوض لخلق دول خيتو أزاري خوض لخلق دول خيتو هل بويا أبو ذر رضي الله عنه الان لدو دوای تمنی که کاتی دو رپریز بو آنی بو تیان بو آوا دکیت. و دیزی رسولی خواه فرمودی شری خود داخل دور خرو. شری خود داخل دور خرو. بیه حذف کم شری خوام داخل دور خامو بیه سبحان الله. لحديث جهت و طبعا لحديث ايرنو ک رسولی خواه فرمودی يعيش وحيدا ويموت وحيدا. ربت نها جوبة نها امري و هو بوبة ناجم للربضية لو دشتا رضي الله عنه وارضاه. أفرمي أصلانع بالصاد المهملة واتا ضادنية وهذا هو المشهور أفرمي مشهور صانعة وكبريات وخوشي واهيناي وروي ضائعة وبضائع جهته بالمعجمة يعني نقطة دار صادنية ضادة وشرحي هردو كيانا مكرت أي إذا أي ذا ضياع من فقر أو عيال من فقر أو عيال وباس مكرت بفضل إخوة عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا هل وهل أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة همو بيانية لسر همو إسكيك لإسككاني جيانتان سلامات يا سلامة أفرمي بضم السين المهملة وتخفيف اللام ضم السين يعني سو السانية سيجنية المهملة يعني شونية شئنية سأ وتخفيف اللام يعني سلامنية سلمانيا سلمانيا تيا سلاما يعني بتخفيف وفتح الميمي يعني سلامينيا سلامينيا سلاما بفتحة يعني سلامي لهذا أفرمي بفتحي ميمة كواتا سلاما يعني سلامي أفرمي المفصل واعتبرت لها مفصلة كان مفصل أم مفصلة أم مفصلة أم مفصلة أو إيش مفصلة أو أنا هم أمير مفصلة إير مفصلة لا قاتج بهمان شوا أو نشانوي تياها بيوتري مفصل خوان بين مفصلي بيار يعني بلام العربية بيوتري مفصل وأشتكي كتجربة اسم كردو يعني لزبانة واردة لزبانة عربية وأشتكي بيبلن كردي أشتكي تري بيبلن اعتيادية ليه مزمانة كمان وياه ولا من يوم خوان الطهارات علين تالت سي طهارة الطهارة سي قلو قوي خواني تالت سي الناس كنا من والله تالت زمانك أو بكاري هني يعني زمانك أو هاي اللي كردوه سرق ولاك يشكوش كاري كردوه وفي بهوي زور بكاري هنا وطهارت كرد ما نبتعلت والله كسب والله والله كاكا هو غلطا كاكا شون بها بالطهارة اللي انطارت كاكا غلطها الأخطاء اللغوية هلا زمان وان كان الأخطاء اللغوية تيا قربان والله نائب الله طهارة نائب الله تارة نائب الله الطهارة باشا هل وها والله نائب الله عمرة نائب الله عمرة يبلا عمرة قايت ألف واتم الحج والعمرة لزماني عربي والعمرة ناوي تري عمرة كاك إما زماني كردي وكردي وين عمرة أقل وعربي خد بيك ما دا محاضر ليك ما دا يا تبو خد بخلق صدكرد أفسد بخد بلا عمرة زبان كان بكارهناني أنواعه السيبوي لفارسي شيء ولا إيراني شيء لا عربي شيء هاتوا سادة وهروها ما مصطاع وستا وتا الأستاذ لزماني عربية وستا وتا أستاذ شنو دسكاري كراه ولا بيب عربي والله هو غلطنا ولا أستاذ ولا وستا سبحان الله يعني أمشى نفس أيغة لزمانة طبيعية زمانة كأوها بكاري يعني أما لنا وخديز أو زبانة أو سائغ نيا بنو نبع عربي قصب كي بلي المفصل وجهيش نبي لو كلمة حرم وجهي بك بكسر بي المفصل بيت بلي مفصل بعربيش قصب كي أو قيناكو أو قصيكي طاوريكا أفرمي لسهمو بيان ماني لسرهمو مفصلكي إنسان كان صدقيك علماء أفرمون سياسة شص مفصل هاي لجاني إنسانة باشا سياسة شص مفصل يعني مفصل هاي لجاني إنسانة كواتها هم رجع سياسة شص صدقة لسال إنسانة ببيكا هم رجع على كل سلامة لسريتي فكل تسبيحة صدقة إن جهاد كواي وتابوكو بولي باشا سياسة شص صدقة لكو بيرم وشي سياسة شص صدقة بكم فرمي فكل تسبيحة صدقة هم سبحان الله صدقة وكل تحميدة صدقة الهم الحمد لله صدقة وكل تهليلة صدقة هم لا إله إلا الله صدقة سرش لنداء كوات الصدقة كردن شيئا هربارة أو تاني أمان الصدقة وكل تكبيرة صدقة الله أكبر صدقة وأمر بالمعروف صدقة أو حرام أو مكة أو حلال أو بكة أو حرام أو مكة أو بكم ترخم يكيل أن يرجكتها أو بو زكاة مالك نادي بأسلوب جوان بحكمة فرمان بشاك أنه إلى خلافها هم أمان الصدقة يا بيايك با خيزان يكي خوي الله ناشرعيك يا بك شكي خوي كمثل سربو شكي مضبوط نية تشعويها نيدا بأسلوب بحكمة جوان فرمان بشاك أنه إلى خلافها كأقر بابنك كي بك بويا خير صدقة قالوا ونهي عن المنكر صدقة ونهي لمنكر شيئا نهي لمنكرش صدقة حتى في أمر خواه فرمي عيسى الله صلى إنك إذا عنت الرجل أقر يرمتي إنسان بدي ويبي خي تسر أجلك يا أشتيكي في بيلي قلبي خي تسر أجلك صدقة وكل بخاريات وكل مسلم بجاته فرمي صدقة أفرمي ويجزئ من ذلك باشا كار أساني كربو من إذا تيه كار أساني تري قولت لك وكم رحمة بنا أوش رحمة الشرعة رحمة إخوائي قولي بإيمة جل جلاله فرمي وأمس يصطوش الصدقاء يعني أم يا أويك همور وجه أبي أون دي مفصيل كان إلاشت صدقة بكي همو أود لسرخة أو سيصطوش الصدقة لسرخة بشي ويجزئ من ذلك ركعتان يركعوهما من الضحى دورك الضحى بك لسريك به دورك الضحى ضحى خوان تشنى يبيعين كي تسبيك على الدرتوري خور باندازي رمحك مترونيك نمتريك بدرتوني او اندبرز بو خور نيجي زو حادث تسبيك كي كو تاي بيدي با ربع ساعات شارك الساعات نيو ساعات بابلين بيج نيجي نمرو كو تاي بيدي وباشرين كاتي كي بيانيه يا دموني ورويا يا ولكيت دموني ورويا شكو بيغمي خوا فرمي عليه الصلاه والسلام صلاه الاوابين حين ترمض الفصال نيجي اوابكان اواني كتوباك نقرن بوخوا او كاتتان يعني نيجي صحا او كاتتان كوا ترمض الفصال وتحش لقرميه خوي بيناغي لخال سر عرسك هل سيتفا او باشرين كاتي نيجي صحايا وشن ركاتا علماء خلاف يعني او صحيح ان شاء الله هجر كاتا نيجي صحا هجر كاتا نيجي صحا مش خلاف علماء طبعا حتى هنا العلماء في نيجي صحا بدعيه او بريكمان او رجا ليربو لسه الموضوع أوي فتاوى علماء هل العلماء فهم نجوا ضحى بدعية قبولك قولك خاطئ صدر صد إن شاء الله مش ما نسوين بخوين سوين بخوين كتصكي طاولين كهذا ناقل العلم فرمايشتي كفرمو رحمة إخويا لبي متابعي بكين ببي تم شاكرنو قرانو ليكورينو سيكردن بلكو تقليد يكي كورانا فنا بخوا تقليد ناويت من الضحى راه مسلم أفرمي مسلم رؤيتي كردوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.